السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب التوحيد في باب ما جاء في الذبح لغير الله، عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث الأول ما قرأناه، حتى الآيات ما شرحناها. قال: قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وقوله: فصل لربك وانحر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ترجم له المؤلف رحمه الله بقوله: باب من الشرك الذبح لغير الله، لأن الذبح عبادة، لا تحل الذبيحة إلا إذا قال ذابحها بسم الله، أما إن ذكر اسم أحد غير الله فإن الذبيحة تحرم ويكون الذابح مشرك، لأن من ذبح لغير الله فقد أشرك بالله. فالذبح نوع من أنواع عبادة، كما قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي، الصلاة المعروفة العبادة التي شرعه الله سواء فرضا أو نفلا، فهي لله وحده لا شريك له، فمن صلى لغير الله سجد أو ركع أو خضع لغير الله فقد أشرك بالله، لأن الركوع أو السجود والخضوع عبادة، والعبادة تقتضي التعظيم، والتعظيم لا يكون إلا لله وحده. فالصلاة إذن هي أعظم العبادات البدنية. قال: ونسكي، يعني ذبيحتي، يعني أذبح على اسم الله، هذا الذي أمرت به وهو الذي أمره الله عز وجل. جمع الله بين الصلاة والذبح لأنهما أعظم العبادات، فالصلاة أعظم العبادات البدنية، والذبح أعظم العبادات المالية، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله. قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبيحتي لله رب العالمين لا شريك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، يعني ما أحيا عليه وما أموت عليه من العبادة فهو لله وحده، لله رب العالمين لا شريك له. لله، اللام هنا لام الملك والتخصيص، يعني خاصة لله وحده، فلا أعبد إلا الله سواء في الصلاة أو في الذبح أو غيره، لله وحده عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالله رب العالمين أجمعين، هو الذي خلقهم وأوجب عبادته عليهم، فحق الله على عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت، يعني أمرني ربي، وأنا أول المسلمين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو أول المسلمين من هذه الأمة. فالشاهد من هذه الآية للباب قوله إن صلاتي ونسكي لله رب العالمين، وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن العبادة كلها لله، ومن ذلك الصلاة والذبح، كما قال عز وجل فصل لربك وانحر. أيضا صل لله وحده وانحر لله وحده، النحر هو الذبح. فمن ذبح على غير اسم الله سواء وليا أو نبيا أو غيره فقد أشرك بالله وخرج من ملة الإسلام، لأن العبادة كلها لله، وأنواع العبادة كثيرة، من صرف منها واحدا لغير الله فقد أشرك بالله، من نذر لغير الله أو استغاث بغير الله أو دعا غير الله أو استعان أو استعاذ أو استغاث بغير الله أيضا فقد أشرك، وهكذا جميع أنواع العبادة. فالمسلم لا يكون مسلما حقا حتى يحقق لا إله إلا الله، ومعناها لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، يعني جميع العبادة لله، وهذا معنى لا إله إلا الله. فلا يكون الإنسان مسلما حق حتى يحقق لا إله إلا الله، بمعنى أنه يقر بالعبادة لله وحده، وأن لا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله كائنا من كان. فالله عز وجل ليس له شريك من خلقه، لا في عبادته ولا في ملكه، لا في أسمائه وصفاته، ولا في ألوهيته وربوبيته، ولا في أسمائه وصفاته، ليس له شريك. وفي الحديث من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني تبرأت منه ومن عمله. فالله عز وجل غني وعزيز، فلا يرضى أن يشاركه أحد، كما أنه خلقك وحده ولم يشاركه أحد، ورزقك وحده ولم يشاركه أحد، وأمرك كله بيده في دنياك حتى ترجع إليه في الآخرة، فهو الذي يتولى أمرك، إذن لا يستحق العبادة غيره. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالعبادة ما تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله، أما إذا خالطها شرك فلا تسمى عبادة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني آمنوا إيمانا جازم صادق كامل، ولم يخلطوا إيمانهم بشرك، لأن الظلم هنا المراد به الشرك، لأن الظلم أعلى درجات، أو الشرك أعلى درجات الظلم، الشرك هو أعلى درجات الظلم. كما أوصى العبد الصالح ابنه لقمان عليه السلام أوصى ابنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فمن عبد غير الله فقد صرف العبادة لمن لا يستحقها، فهذا أعلى درجة الظلم. فالعبادة هي محض حق الله تعالى، يعني خالص حق الله لا يشاركه في أحد، لا ملك ولا نبي ولا غيره. فالحذر من أن تنذر لنبي أو ولي أو تدعو أحدا غير الله، فالذي يقول المدد الغوث النجدة يا رسول الله أو يا فلان أو يا فلان نقول له أنت مشرك. يقول أنا أقول لا إله إلا الله وصلي وأصوم، قل إنك مثل الذي يبني الجدار في الصباح ويهدمه في المساء. تقول لا إله إلا الله بلسانك وتخالفه بفعلك واعتقادك. إذا قلت لا إله إلا الله أثبت عليها، إيش معنى لا إله إلا الله؟ معناه يعني لا يعبد إلا الله، لا في السماء ولا في الأرض، لا يستحق العبادة غيره. فإذا نذرت لغير الله أو ذبحت أو دعوت غير الله فقد أشركت ونقضت لا إله إلا الله. فلا تكفي لا إله إلا الله باللسان، حتى ولو صمت وصليت بعدمت أن تشرك بالله فعملك باطل وأنت مشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت يعني دعوت غير الله إنك إذا من الظالمين يعني من المشركين. فليحذر الإنسان على عقيدته، يحذر على دينه إذا كان مسلم الحق، حتى يكون حجه صحيح وصلاته صحيحة وعمله صحيح، ولا يكون صحيحا إلا إذا كان صالحا، ولا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا لله، وأن يكون موافقا لشرع الله. والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. فعرفنا إذن في هذين الآيتين أن الذبح عبادة، وأنه مقرون في الصلاة، وأن جميع العبادة كلها لله، وأن من أشرك بالله كائنا من كان فقد أشرك بالله، يعني من انصرف أي نوع من أنواع من العبادة ذبح أو غيره فقد أشرك بالله، ولو صلى وصام ولا قال لا إله إلا الله. فقل لا إله إلا الله لفظا ما يكفي حتى تعققها، إيش معنى لا إله إلا الله؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ومن العبادة الذبح. فالذين يذبحون لأصحاب القبور ويعظمونهم وينذرون لهم نقول لهم مشركون، ولو قالوا إننا نصلي ونصوم نقول أبطلتم صلاتكم وصيامكم وحجكم وعمرتكم. فالله ما يقبل بمشرك عملا. إذا كنت مسلما حق فاثبت، لا تصرف أي نوع من أنواع عبادة غير الله. إذا استغفت فاستغف بالله، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله وحده. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك يا الله. ثم أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث أيضا ليبين لنا أن الذبح من أعظم العبادات، وأن من ذبح لغير الله فهو ملعون، واللعن معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله. قال علي رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. لم الله عز وجل ما يلعن أحد إلا مستحق، ولا يستحق اللعنة إلا من استوجبها بلم كبير، وليس هناك أكبر من الشرك، فالذبح لغير الله شرك، إذن من يذبح لغير الله فهو ملعون خارجا عن رحمة الله. لعن الله من ذبح لغير الله، إذا قال باسم النبي، باسم العلي، باسم الحسين، باسم الشيخ فلان، باسم السيد فلان، فقد ذبح لغير الله، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك، ومن أشرك بالله فهو ملعون خارج من رحمة الله. حتى يرجع إلى الله ويخلص العبادة لله ويتوب توبة نصوح، فالإسلام يمحو ما قبله والتوبة تمحو ما قبلها. ثم قال لعن الله من لعن والديه. تعجبوا، كيف يا رسول الله أحد يلعن والديه؟ كيف يلعن الرجل والديه؟ الله عز وجل قرن حق الوالدين بحقه في آيات كثيرة، وأوجب برهم والإحسان إليهم والدعاء لهم في آيات كثيرة، قرن حقهما بحقه عز وجل ليبين عظم شأن الوالدين وعظم حقهم، فكيف يلعنهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. يعني يتسابون، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إذا سب أباك وسببته أنت، سببت والده، فكأنك أنت سبيت والدك. فإذا سب أمك وسبيت أمه أنت، فكأنما كل منكم سب أمه. هذا هو لعن الوالدين. هذا وقد يوجد من الفساق والفجار من يلعن والديه جهرا وصراحة ووقاحة، لكن الغالب انه ما يحدث هذا الا بطريق المسابة. اما من ينعلهما او يضربهما فهذا يوجد ممن نزع منه الخوف من الله وضعف ايمانه وقل حياؤه وخالف امر ربه، استبدل العقوق، استبدل البر بالعقوق، فهذا وعياذ بالله من ضاع نصيبه وحظه في الدنيا وفي الآخرة. لا يدخل جنة عاق لوالديه. وهل هناك أعظم، هناك عقوق أعظم من اللعن والسب؟ الله عز وجل يقول: فلا تنهرهما، فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن من لعن والديه فهو ملعون لأنه أولى بها. فإذا سب أحد والديك إياك أن ترد عليه، اسكت وقل حسبنا الله ونعم الوكيل، حتى لا تكون أنت سببت والديك. يقيض الله من يدافع عنك، إياك أن تقابله بالمثل، فإذا قابلته بالمثل صار كل أحد منكم في الحقيقة سب والديه. ثم قال: لعن الله من آوى محدثا. آواه يعني تستر عليه وأخفاه وساعده على ظلمه وعدوانه وفسقه وفساده. محدث يعني أحدث في الأرض فساد، مبتدع، ضال، ساحر، أي فاسق مفسد في الأرض ينشر الفساد، وأنت تعلمه، تتستر عليه، تخفيه، تساعده، فأنت ملعون معه. لعن الله من آوى محدثا. والواجب أن نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ونتعاون مع ولاة الأمر على تأديب المجرمين والقضاء عليهم، وألا نتعاون مع الظلمة والفساق والمبتدعين والمفسدين في الأرض، فإن فعلت ذلك يعني تعاونت معهم وتسترت عليهم وسكت على جرائمهم فإنك ملعون معهم. وقد جاء في الحديث المدينة حرام من عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. وأما الحديث الذي معنا فهو عام، في أي بلد تؤوي محدث تستر عليه تساعده تسكت عنه تجامل معه فأنت ظالم معه. لعن الله من آوى محدثا، ثم قال لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض حدودها ومراسيمها، الأعلام التي تبين ملك الرجل عن ملك الآخر، العلم الفاصل الحد الذي يبين ملكك من ملك غيرك، هذا يسمى منار الأرض، لأنه كالنور الذي يبين لك الطريق ويفسح لك حتى تعرف الطريق الصحيح المستقيم. فحينما توضع المراسيم والحدود والأعلام بين الأراضي هذه علامة تبين حقك من حق غيرك، فإذا اعتديت وأدخلت شيئا من أرض غيرك بأرضك فقد ظلمت واستحقيت اللعنة، ومن ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. وربما بعض الفسقة يلعب بالحدود والمراسيم ولو لم يكن له منها مصلحة، عبثا وظلما وعدوان، وأظلم الناس من يظلم الناس للنفس، يدخل الأراضي بعضها ببعض ويقدم الأعلام والمراسيم يخلطها، يعني يدخل من أرض هذا بأرض هذا وهو ليس له مصلحة، استحق اللعنة والظلم وهو ما استفاد شيء. لعن الله من غير منار الأرض، اللعن إذا معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ولا يلعن الله ورسوله أحد إلا مستوجبا، ولا يستوجب إلا إذا عمل كبيرة من كبائر الذنوب. فالحذر أن تعرض نفسك لمقت الله وسبه وظلم وعذابه ومقته، احذر أن تعرض نفسك لغضب الله ومقته، فقد خاب عبد لعنه الله وخاب وخسر. الشاهد من هذا الحديث للباب هو قوله لعن الله من ذبح لغير الله. نعم. قال عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الحديث يبين لنا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام قبح الشرك وعظم شأن التوحيد وخطر الشرك على الإنسان، ولو كان وقد يحدث في الأشياء التافهة يتساهل به الإنسان ويقع به من حيث لا يشعر. الذباب معروف أنه من أخس المخلوقات وأحقرها، لكن الشرك أقبح القبائح. لما أن هذا العبد هان عليه إزهاق نفس من أجل تعظيم صنم استوجب النار، لأن قلبه خضع لغير الله وإن كان في شيء لا قيمة له. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، يعني بسبب ذباب. هذا دليل على أنهم كانوا مسلمين، هذا اللي ذبح الذباب دليل كان مسلم، أما لو كان كافر من الأصل ما كما قال دخل النار في ذباب سيدخلها في غير ذباب، لكنه أفسد توحيده وأبطل عقيدته وأشرك بربه بشيء تافه، وهو إزهاق النفس تعظيما للصنم. والصنم هو ما وضع على صورة، أي صورة؟ طير، حيوان، إنسان. وأما الوثن كل ما عبد من دون الله يسمى وثن، قبر، شمس، قمر، حجر، شجر، يسمى أوثان، كل ما يعبد من دون الله يسمى وثن. لكن الصنم لا، هو أن يكون على صورة معينة. وعلى كل حال هي كلها سواء في الحكم سواء، فكل صنم وثن. والمقصود أن هذا الرجل لما قالوا له قرب شيئا، يعني اذبح شيء تعظيما للصنم حتى نتركك تمر بسلام، جلسوا في الطريق ما أحد يتجاوز ولا يتعدى حتى يقرب للصنم شيء. قال: ما عندي شيء، ما عنده مانع، ما تردد. قال: ما عندي، ولا يعني ما عنده مانع انه يقرب، لان حياته عنده عزيزة ولم يفكر بالشرك وعواقبه. قال: ما عندي شيء اقرب. قال: اقرب ولو ذبحت، المهم خضوعك للصنم. فقال في نفسه: بسيط، ما دام ذباب. فقرز ذبابه فخلوا سبيله فدخل النار. دخل النار لماذا؟ لأنه أشرك بالله حيث أزهق نفسا تعظيما للصنم. فلذلك استوجب النار وخرج من الإسلام ودخل بالشرك بشيء تافه لا قيمة له. الكلام على خضوع القلب، فلما خضع قلبه لغير الله أشرك. أما الآخر فقد عرف خطر الشرك وقبحه وعظم التوحيد وفضله، فلما قالوا له قرب قال: ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. فرق بين هذا وهذاك، هذا يقول: ما عندي شيء، ما عندي مانع، لكن ما عندي شيء أقرب. أما هذا لا، قال: لا، ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، أي شيء، لا ذباب ولا غيره، أي شيء، لا حقير ولا عظيم. أبى وامتنع من الشرك وقدم نفسه لله، وهانت نفسه عليه تعظيما لله وبراءة من الشرك وأهله. فرق بين الاثنين، هذا قال الأول قال: ما عندي شيء أقرب، فكأنه يعني من الأصل ما عنده مانع. وأما الآخر قال لا، ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، كائن من أي شيء، لا حقير ولا كبير، فضربوا عنقه فدخل الجنة شهيد، قتل ظلما وعدوان وفي سبيل الله، بذل نفسه في سبيل الله. هذا يدل على قبح الشرك، وأنه قد يحصل في أتفه الأسباب. إذن إذا كان أنه دخل النار وقد ذبح ذباب فقط، فكيف بمن يذبح الإبل والبقر والغنم وغيرها لغير الله؟ باب الأولى أن يكون مشركا، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي. فيه مسائل، يعني أن الباب الذي اشتمل على آيتين وحديثين فيه أحكام وفوائد يجب أن نعرفها. أول الفوائد تفسير الآية الأولى، وهي قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد عرفنا المقصود منها، وهو أن العبادة سرا أو جهرا كلها لله، سواء أفعال أو أقوال، مالية أو بدنية، فكلها لله. لا يستحق العبادة أحد، لا يستحق من العبادة شيئا، لا يستحق من العبادة شيء أحد غير الله، لا يستحق من العبادة شيء أحد غير الله، فالعبادة كلها لله، سواء أقوال أو أفعال أو اعتقادات، وسواء كانت مالية أو بدنية، فالعبادة كلها لله، ومن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك كائنا من كان. نعم. قال الثانية: تفسير فصل لربك وانحر. كذلك تفسيرها يعني صل لله وحده وانحر لله وحده، فإن صليت لغير الله أو ذبحت لغير الله فقد أشركت، ومن أشرك فقد استوجب النار. نعم. قال الثالثة: البداءة بلعنه من ذبح، بلعنة من ذبح لغير الله. نعم، يعني لما بين لنا هؤلاء الأربعة، أربعة الأصناف الذين استوجبوا اللعنة، قدم عليهم أولهم من ذبح لغير الله، فالله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أشياء متعددة يبدأ بالأهم، فأهم الأمور هو الذبح، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله واستوجب اللعنة. نعم. قال الرابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. يعني لا يجوز أن تلعن معينا حي وأنت ما تدري بماذا يختم له، ما تقول لعن الله فلان، لكن على وجه العموم لعن الله الفاسق، لعن الله الفساق، المجرمين، الكفار، الظلمة عموما فلا بأس. أما تلعن إنسانا بعينه وهو حي ولو كان كافر في الحال، فإنك لا تدري بماذا يختم له، فربما أسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه قنت شهرا يدعو على أناس من المشركين لما حصل منهم من الأذى للمسلمين، نهاه الله، لأن الله عز وجل هو الذي يعلم العواقب، علم أنهم سيسلمون، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب إلا ما أظهره الله عليه، الحارث بن هشام وصفان بن أمية وسهيل بن عمرو أسلموا. فالمهم أنه لا يحل لك أن تلعن إنسانا بغيره بعينه وهو حي. أما اللعن العام للظلمة المشركين الكفار الفساق لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. السارق عموم ما قال فلان. فالمهم يعني انه اللعن على وجه الخصوص والتعيين وهو حي لا يجوز. اما اذا علمت يقينا انه مات على الكفر فلا باس بلعنه. نعم. قال الخامسة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. يعني ان الانسان يفكر حتى يعرف فضل التوحيد وعظمه ومكانته ويعرف قبح الشرك وخطره وأن يتوقع ويحذر على دينه وعقيدته وأن لا يتساهل. فإن الشرك قد يقع بأتفه الأسباب وقد يدخل الجنة الإنسان بسبب شيء يسير أو يدخل النار كذلك. إن الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. فيكون الإنسان على حذر ويحفظ لسانه ويحذر ويفكر في أفعاله. يعني إذا طلب منه شيء أو حدثته بشيء نفسه فليفكر بالعواقب ويعرض هذا الأمر على الشرع. إن كان مخالف الشرع سواء سرا أو علانية في أمور العقيدة أو غيره يحذر منه، وإن كان موافق فيعمل به. يعني قد يقع في بدعة من حيث لا يشعر، قد يقع في شرك من حيث لا يشعر. فعلى الإنسان إذا شك في الأمر أن يتوقع ويعرض الأمر على الشرع. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذا يدلنا على فضل التوحيد وعظم الشرك وقبحه. نعم. قال السادسة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟ نعم، هذا الرجل الذي امتنع وقال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله عظم عنده في نفسه فضل التوحيد وعظمه، وكبر عنده قبح الشرك وآثاره، فقدم نفسه لله ولم يرضى أن يشرك بالله ولو أنهم لم يطلبوا إلا شيئا ظاهر. يعني لو تعظم هذا الصنم ولو ظاهرا لكنه لم يرضى بذلك، فثبت على دينه وعقيدته وقدم نفسه لربه فأدخله الله الجنة. نعم. قال السابعة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام. نعم، لأن وش قصدهم هم لما قالوا قرب ولو ذباب، يعني يكفينا أن قلبك يخضع لصلبنا ولو بذباب، ما يهمنا أنه كون ثمين أو غير ثمين، المهم خضوع قلبك. ما دام خضعت للصلب بقلبك وعظمته ولو بذباب، فلذلك على المسلم أن يحافظ على عقيدته، لا يتساهل، لا يقول هذا شيء بسيط أو أنا ما قصدي إلا أجامل معهم وأداهن معهم أداريهم. لا، إذا كنت مؤمن الحق فلا تجامل على دينك ولا تساوم عليه ولا تداهن، اصدع بالحق واصبر على ما ينالك إن كنت مؤمنا حقا.